من قواعد التفسير المعينة على حل الإشكالات ودفعها في آية القرآن الكريم معرفتك بمقصد الصورة التي تتعلق بها الآية التي تتطلع إلى معرفة تفسيرها، فإن التالي للقرآن إذا عقل مقاصد هذه الصورة فهم ما يشكل عليه منها. ومن هنا اعتنى أهل العلم رحمهم الله تعالى ببيان مقاصد الصور، لأن معرفة هذه المقاصد تعينك على فهم الآيات الواردة فيها. ومن أبرز من اعتنى بذلك شيخ المفسرين من العجم من المتأخرين عبد الحميد الفراهي رحمه الله تعالى، فإن الشيخ عبد الحميد يضارع الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، وكان متعاصرين، وهذا شيخ المفسرين من العرب وهذا شيخ المفسرين من العجم، وقد صنف في ذلك كتابا نافعا اسمه نظام القرآن، واعتنى رحمه الله تعالى ببناء ما كتبه من التفسير على هذه الهيئة، فإنه جعل لكل سورة نظاما يرقب فيه مقصد واحد أو مقاصد عدة مما يعين على فهم آياتها. ومن جملة هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في سورة مريم، وأن من مقاصدها بيان رحمة الله عز وجل بإظهار ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من التفاصيل الواردة فيها المتعلقة برحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.